السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في الكلام على صور الموالاة. يقول الصورة الرابعة: المعاونة والقيام بالأمر والنصح. يقول: ومن موالاة الكافرين معاونتهم على ظلمهم ونصرتهم، ويضرب القرآن لذلك مثالين هما امرأة لوط التي كانت ردءا لقومها حيث كانت على طريقتهم وراضية بأفعالهم القبيحة، فنزل قومها على ضيوف لوط فأودلت قومها على ضيوف لوط، وكذا كان فعل امرأة نوح عليه السلام. هذا مثال لمن يعاون الغير على كفره. امرأة لوط عاونت قوم لوط على ما هم فيه من فساد. طبعا حتى يكون المثال واضحا، قوم لوط يعني كفروا، وكان السبب الرئيسي في كفرهم الذي يعني ورد ذكره في القرآن هو جحودهم حكم الله عز وجل واستحسانهم خلاف شرع الله عز وجل في أمر الإتيان الذكران، فكانوا يرون أن هذا أمرا حسنا، وهذا كفر بخلاف فعل المعصية فإنه ليس كفرا، ولكن قوم لوط كفروا بالاستحلال، باستحلال هذه المعصية واستحسانها، ومن استحلها كفر وإن لم يفعلها كفعل امرأة لوط. المفروض أن يعني شيوع فاحشة اللواط في بلد يعني يجعل النساء يعني هن من أول من يظلم، إذا كان الشهوة يعني ركب الله عز وجل هذه الشهوة في الرجال والنساء وجعل الفطرة أن الرجال يطلبون النساء، فلو أن الرجال انتكست فطرتهم وأرادوا أن يخذوا شهوتهم مع الرجال هذا يكون ظلم للنساء، يعني لا يقومون بحق زوجاتهم أو لا يتزوجون أصلا، فإذا هذا كان ظلم للنساء. ولكن ممكن امرأة ترضى بهذا الأمر رغم أنه قد يكون له فيه ظلم لها هي نفسها، يعني لأنها تحب قومها وتشيعهم على ما هم عليه، فيكون من راضي بهذه الفعلة وإن لم يفعلها وإن كان يعني يقع عليه ظلم منها فيعني يكون كافرا مثل من فعلها، بل إن الفعل في حد ذاته كما ذكرنا مش هو المشكلة، المشكلة الاستحلال ممن فعلها مستحلا أو ممن استحلها ولم يفعلها، كحالة امرأة لوط التي استحلت ما استحله قومها، ومع أن هذا فيه ظلم لبنات جنسها. وأما ما ظنه البعض من أن امرأة لوط عليه السلام وقعت في الفاحشة فهذا مصادم لعصمة الأنبياء، يعني الأنبياء يمكن أن يكفر ابنه أو زوجته أو غير ذلك ولم يكن في شريعة لوط حرمة الزواج من المشركة، بينما هو في شريعتنا، وأيضا حتى هو في شريعتنا ليس على عمومه بل هو يختص بقوم من الإيه؟ يعني بعض المشركات يمكن نكاحهن كأهل الكتاب، فكان يجوز للوط عليه السلام أن يبقي على الزوجية مع امرأة مشركة، وأما أن تفعل امرأته الفاحشة فهذا مما يقطح فيه، فإذا يعني لم تكن امرأة لوط تفعل الفاحشة، ما هيك إن المعروف من عادة قومها هو فعل الفاحشة يعني من اللواط ونحو هذا، وهذا إذن لا شهوة لهم في النساء يعني عموما، فما بالك بامرأة عجوز، فهي كانت أبعد ما تكون أن تكون محلا لشهوة هؤلاء، وإنما كانت ردءا لهم، أخبرتهم أنه قد جاءه ضيوف يعني لأنها تخطب ود قومها وتعاونهم على ما يريدون من هذه الفاحشة، فدلتهم على أن عند لوط عليه السلام من يصلحون لهم ومن والعياذ بالله. فإذا يعني كفر امرأة نبي يعني لا يقضح فيه هو إذا كان في شريعته أنه يجوز أن يتزوج بكافرة أو أن يبقي على عقد على الزوجية بينهما، بينما فعلها للفاحشة يعني يسوء. هي لم تفعل الفاحشة، وهي إن كان في خطة نفسها الفاحشة أهون من الكفر، لكن في حق زوجها فعل المرأة للفاحشة يضر زوجها، فهي لم تفعل الفاحشة وإنما رضيت باستحسانها. برضو هنا في فرق بين من يسهل المعصية لغيره لشهوة، ما هو ممكن واحد هم المال قواد مثلا والعياذ بالله، فهم المال، وهناك زنا همهم الزنا، فيسهل الزنا للزنا لأنه يريد المال. إذن هو أيضا مازال إيه؟ مازال عاصي، لأنه سهل المعصية لشهوة في نفسه، ولكن الإشكال هنا في استحسان المعصية أو يعني الزعم بأنها حسنة والطعن على الشرع والعياذ بالله. فكانت امرأة لوط وامرأة نوح هكذا على حالهم. فمن موالاة الكافرين معاونتهم على ظلمهم ونصرتهم، وإذا ما أعانهم على نشر الكفر حتى وإن لم يكن له هم في نشره ابتداء فهو كافر مثلهم والعياذ بالله. كما ذكرنا صور الموالاة عموما، منها ما كل صورة من الصور في بعض جزئياتها بتكون أكبر والبعض الآخر بتكون كفر أصغر. يقول ومنها صحبتهم والثناء عليهم ونشر فضائلهم، ولكن المسألة يعني الثناء على المشركين أحد أهم صور الموالاة، فإن كان يثني عليهم بكفرهم فهذا كفر والعياذ بالله. يقول أن هؤلاء القوم يعني دينهم حسن أو غير ذلك، أو زي نفس المسألة الاستحلال، يعني يثني على الغرب أو على الكفار بأنهم يستحلون المحرمات مثلا كقضية الزنا كأحد أبرز القضايا، أن يثني عليهم بأن منهجهم حسن في هذه القضية وهي مسألة الإباحية والعياذ بالله. فإن كان يثني عليهم بما هو كفر فهو كفر والعياذ بالله، وإن كان يثني عليهم يعني بغير ذلك، بل إن كان يثني عليهم بما هو ثناء حقيقي ولكن في الدنيا، ما هو دول كفار، فإذا دينهم باطل، ولكن قد يكون دينهم أفضل من دين غيرهم، وفي الشر خيار، بعض يعني صور الكفر أشد كفرا من الصور الأخرى، أو يكون عندهم من أمور الدنيا ما يستأهل الثناء. هذه الشبهة التي يسارع الكثير من المنتسبين إلى الإسلام، يسارعون إلى الثناء على الكفار، ولك أنا ما مدحتش دينه، مع أنه أحيانا يمدحون أخلاقهم الذميمة ويقلبونها حسنة، ولكن حتى لو مدح شيئا من أمور الدنيا هنا القضية، نعم المسلم لا يعني يكذب ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فليس بغضه للكفار يجعله يعني يصفهم بما ليس فيهم، أو يمتنع عن الاعتراف بشيء حسن لو أتوا به، ولكن القضية هنا القضية القلبية التي أنت متعبد بها في خاصة نفسك، ومتعبد أن تعبد الناس بها، وهي بغض هؤلاء الكفار. فلما يأتي ما بعض الناس وينشر بعض الفضائل في صورة يعني تغري الجهال بأن يحبوا هؤلاء وأن يحترموا هؤلاء، فهذا من أكثر الباطل. تجد البعض يتكلم على وما يعني دب الوهم في قلوب المسلمين إلا نتاج المدح الواسع جدا لحضارة الغرب ونظام الغرب وأمانة الغرب وتقدم الغرب، وصار الناس ينبهرون بهذا الأمر، مع أن طبعا كل ما عندهم من أمور الدنيا هو يعني لا يساوي عند الله جناح بعوضة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فهم لا يعرفون شيئا في دين الله تبارك وتعالى. فهذا كله ينبغي إذا ما اضطررت إلى أن تذكر شيء من المحاسن الدنيوية عندهم، لا بد أن تذكر أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وإذا وحتى لو أردت لسبب أو لآخر أن تذكر خلقا صالحا عندهم فينبغي أن تذكر أن هذا الخلق الصالح لا ينفعهم، حيث أنهم تلبسوا بأشد رجس وهو الكذب على الله تبارك وتعالى وسب الله سبحانه وتعالى. لو فرض يعني أن أنت مضطر تحكي عن أمانتهم إن كان عندهم أمانة أو عن صدقهم، لازم تنبه عشان لا يغتر بهذا أحد. أما أن تنشر الفضائل ويكون واضح السياق، غرض المتكلم من الكلام لا يخفى على أحد، إنما الناس تحاول أن تجادل بالباطل. اللي بيتكلم أنت بتبقى عارف بيتكلم في أنه اتجاه. والثناء المطلق بلا شك أن أي عاقل يعرف أن غرضه في النهاية أن يحصل نوع من التعظيم والاحترام لمن يثنى عليه. لا، هذا أنت المفترض أن حتى لو اضطررت إلى اعتراف بشيء حسن عندهم، لا نقول تغمتهم حقهم فيه، ولكن اذكر ما عندهم من مثالب حتى لا ينخضع أحد بشأنه. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك من باب يعني إتمام الفائدة، وإلا فالأصل أن حتى لو عندهم، حتى لو كانوا هم عندهم شيء من الأخلاق، هذا لا ينفعهم، هذا لا ينفعهم. الإيمان له أصل وله كمال، كما ذكرنا واحد يجي بورقة شجرة ما يبقاش مش هنخليه زي اللي معاه ايه شجرة، لا يبقى لا. واللي جاب جزع الشجرة وتساقطت أوراقها مش زي اللي جاب ورقة شجرة وما جابش حاجة من ايه من أصل الشجرة. ان بعض الناس يحلو له ان يقارن بين كافر عنده أخلاق كما يزعمون وبين مسلم ليس عنده أخلاق، يقول لك ده الكافر ده أحسن من المسلم ده. هذه الكلمة لو يدري صاحبها معناها هي كفر والعياذ بالله، إلا أن معظم من يتكلم بها لا يدري معناه. كيف تفضل طريقة من ينسب إلى الله الصاحبة والولد تقول أنه كتقييم إجمالي أفضل من مسلم عاص؟ لا، ده مع ورقة شجرة وده مع جزع شجرة ثابتة ولكن متساقطة الأوراق أو الثمار. لا لا لا، ده جاب المطلوب ولا ده جاب المطلوب، ولكن لما تيجي تقارن شتان بين اللي عنده شجرة متساقطة الأوراق وبين اللي إيه مجرد عنده ورقة شجرة. طيب انت عجبتك جدا الورقة دي وبتقول وده ما عندوش ورقة زيها، بس دي مجرد ورقة شجرة في النهاية، هو ده تقييمها. فاذا هذه الاخلاق الموجودة عند الغرب لا تعد ان تكون كذلك. الامر الاخر ان المتأمل في الواقع ان كثير من المنتسبين الى الاسلام بل احيانا المنتسبين الى الدعوة بيتمتع بدرجة عالية من درجات الكرم مع الكفار لا تدري سببها، فيصفهم بما يتنصلونهم منه. انت احنا مصرين ان هم عندهم اخلاق وهم بيقولوا نسبية الاخلاق دي نظرية عندهم بتحكم تصوراتهم، فاحنا لا لا يعني كيف نصر نحن على ان نصفهم بما يتنصلونهم منه؟ هو عنده ايه تعريف الخلق الحسن؟ الخلق الحسن هو ما ينفع صاحبه. ولذلك لا تستغرب احيانا نقول لك هم بيكيلوا بمكيالين ويزنوا بميزانين، هو مكيال واحد وميزان واحد، هو المنفعة الشخصية او الذاتية سواء كشخص او كأمة، المنفعة الذاتية المادية المحضة. فمرة تبقى في ان هو يعني يلتزم اشارات المرور والنموذج اللي يعجب الناس جدا، يبقى الساعة 2 بالليل والاشارة اوتوماتيك ما فيش يعني شرطي مرور ويلاقي الإشارة قافلة يقوم واقف. هذا في حد ذاته نوع من أنواع الهزيمة البالغة، أن أنت تقييمك في اتباع إشارات المرور يعني ما أنتش بادئ الأمور من أولها لآخرها ولا بادئ بالأهم فالمهم. وبعدين هو بيعمل كده ليه؟ طب تعالى شوف ده هو نفسه لما بيجي في بلاد المسلمين تجد أن هو لا يلتزم بإشارة المرور لا الأوتوماتيكية ولا غير الأوتوماتيكية. ليه؟ لأن هو لما التزم هناك كان جزء من قناعة بأن هو لو كسرها غيره هيكسرها، هو نفسه هيجي في يوم يتداس أو هيجي في يوم يتعطل عن عمله. في قناعة مشتركة بين كل الناس دول أن هو يعني لازم يحافظ على النظام، يحافظ عليه بدوافع ذاتية، وهناك عشان يقنعه يعمل حاجة لازم يقنعه أنه مستفيد منها استفادة دنيوية. هم ما بيخجلوش من هذا، هم بيفخروا بأن هم بيحكمهم النظرية النفعية وبيحكمهم نسبية الأخلاق وهذا النظام عرفوا يعملوا به مجتمع متقدم دنيويا كما يزعمون. ايه عايز الناس تلتزم بحاجة معينة جيب لهم النفع المقابل وارضى يعرف ان الناس كل واحد يفكر بطريقته النفعية الخاصة وان هو الشيء الحسن عنده هو الذي ينفعه. يجي اللي بيخططوا المستقبل هذه المجتمعات مادام هو اللي غرس هذه السياسات يعرف الناس هتفكر ازاي ويجيد انه يعطيهم الامور التي تسوسهم. المشكلة في بلاد المسلمين ان هو يعني لا يوجد من يرتب الامور واللي بيرتبها ما هوش عارف. في ناس دوافعهم دينية يريدون الله واليوم الاخر وفي ناس زي الكفار تماما في هذه الجزئية يعني ان هو نظرتهم نفعية وفي ناس بين فعلا ما فيش ثقافة عامة موحدة في المجتمع. لكن القضية هناك عندهم ثقافة عامة موحدة. الثقافة دي ثقافة دنسة ولكن مدام اللي بيخطط عارفها يبقى عارف يتعامل معاه وده اللي مخلي مجتمعاتهم فيها قدر أعلى من النظام والالتزام بالقواعد العامة للمجتمع. ان نجحوا في ان هو يغرس ثقافة موحدة. الثقافة دي ثقافة بتقوم على النظرية النفعية وعلى نسبية الأخلاق وبعدين هو بيتعامل مع هذا الواقع اللي هو فرضه بهذه المعطيات. عند في بلاد المسلمين مفيش كده. نعم لو انت قدرت تغرس ثقافة موحدة هتعرف تتعامل مع المجتمع ككل بطريقة ثالثة وتلقائية. لكن بلا شك لا يعني يأمل أي مسلم حتى لو ظلت الأمور مضطربة ولا نظام فيها أنه تغرس ثقافة الإلحاد أو ثقافة النظريات المادية أو نحو ذلك. ولكن لو أنه في يوم من الأيام بفضل الله تبارك وتعالى وجد عند الناس مسألة الاعتناء بأوامر دينهم ولا سيما جانب المعاملات منه تجد مجتمع يعني باهر الدنيا قبل ذلك في الالتزام والانضباط الحقيقي. شوف هناك ما لو مع الحاجة اللي ما يعرفش يوجد قصادها حاجة نفعية بيضطر يتنازل عنها. يعني هو حاولوا يلغوا الخمر مش قادر. يعني محاولات في كل دول العالم من الشرق إلى الغرب وقوانين ومليارات الدولارات تنفق يعني في تجارب قانونية يعني لعل بعضها كان قريب في منع الخمر. ما بيقدرش يقنع الناس ما زالت الشهوة التي يحصل عليها واللذة التي يحصل عليها أعلى بكثير. يضطر هو يقنن الموضوع ده لأنه لا يستطيع أن يواجه هذه الشهوة وهكذا شهوة الجنس أو غيرها من الشهوات. فما لا تنبهر بحاجة الجزء الوحيد اللي نجحوا فيه يعني حتى هذا الأمر لا ينجحون في كثير من الأمور. يحاول يقنع الناس ان بلاش يشربوا خمر عشان الحوادث وعشان ما بيقدرش. يقول للناس يعني بلاش فوضى جنسية عشان الإيدز وغيره ويطالب بإجراءات معينة. لا ما طبعا ما حدش هناك يعني يطمح ان هو يطالب الناس انها تترك شهواتها ولكن يطلب بقدر من القيد والتنظيم بدل مليارات الدولارات اللي بتنفق على علاج الإيدز وغيره والناس لا تلتزم. هو وقت قضاء شهوته حيوان ثائر لا يريد ان هو يعني يلتزم حتى بالاجراءات الوقائيه اللي هم اعلاميا في ضغط كبير جدا عشان الناس تلتزم بيها. محدش بيلتزم وهم كأمم يخسرون الاموال الطائله لكي يعني يتفادوا الاثار الجانبيه لهذه الامور. فاذا القضيه الأخلاق عندهم حتى لو موجودة هنقول دي زي ورقة شجرة ما تقارنهاش أبدا بشجرة كاملة ولا تقارنها أبدا بشجرة موجودة قائمة ولكن متساقطة الأوراق. احفظ هذا المثال جيدا. هذا اللي احنا عقيدتنا في, في, في, في الإيمان أنه يعني قول وعمل يزيد وينقص له أصل له كمال لا نجزئ يعني أي تصور بعيد عن التصور العقدي. الحاجة الثانية ان حتى ورقة الشجر اللي انت منبهر بيها جدا دي خليها في اطارها انها ورقة شجرة بس ما تزوداش عن كده. لو تأملت هتجدها ورقة شجر صناعية كمان ما هياش بالانبهار الامر اللي انت تنبهر بيه. وعلى اي حال لو جيت تذكر حاجة من دي يبقى انت ما لا تذكر الا لا يعني لابد انك تبين يعني قيمه هذا الجزء عند هؤلاء الكفار، لان انت لديك قضيه عقديه قلبيه رئيسيه وهي بغض الكفار وان هذا دين تتقرب به الى الله تبارك وتعالى. فلا ياتي احد ويعتذر ان هو منصف، هذا الانصاف يعني الذي امرك به الشرع لا يتعارض مع بغض الكافرين الذي امرك به الشرع. ولذا يعني في قصه الشيطان مع ابي هريره رضي الله عنه لما يعني اخبره بان ايه الكرسي من قراها قبل ان ينام فهي ستر له من الشيطان حتى يصبح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. إذن لما أخبره المصادق بين له أن هذه ليست سريته، لأنك أنت لو صدقت إنسان أو صدقت شخص في قضية معينة فقد يفهم أن هذا تزكية منك له، فإذا يحتاج الأمر إلى، مع أن أمر الشيطان واضح ولكن يعني زيادة في الوضوح وسدا للذريعة بين النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذب، صدقك وهو كذب. يعني ذكرنا في بداية الكلام أن قضية الولاء والبراء قضية تنطبق على الكفار وتنطبق على قضية البراء، أقصد يعني تنطبق على الكفار وتنطبق على المؤمن العاصي أو المبتدع، ولكن كل بحسبه. فالرجل الواحد يجتمع في إيمان وكفر، ومن ثم يجتمع في ولاء وبراء، ومن ثم أيضا حذر السلف تحذيرا شديدا من الثناء المطلق على أهل البدع. ما تجيش واحد مبتدع معروف ببدعته وتقوم تثني عليه، يقوم الناس تظن أن ده عالم من علماء السنة، عالم من علماء السنة. لا لا، لو في واحد مبتدع أحسن في باب من الأبواب، يبقى لو انت حبيت تبين ان يستفاد منه في هذا الباب او تمدحه بهذا الامر فينبغي ان تقيد هذا وتنبه، لا سيما ان كان السامع ممن لا يعرف حال المذكور، يبقى لازم تنبه وتبين حتى لا يغتر احد ببدعته. هذا الامر مساله ان الثناء على الكافر او على المبتدع ينبغي أن يكون مقيدا ببيان كفره أو ببيان بدعته، عكسوا بعض الدعاة المعاصرين بما يعرف عندهم بقضية الموازنات، وتجد بعضهم يصر على أن أنت لو أردت أن تنقد مبتدعا، هم بيتكلموش على الكفار، لو أردت أنك تنقد مبتدع إذا أنت لابد أن تذكر محاسنه لتكون منصفا، وهذا مخالف للكتاب والسنة ولهدي السلف الذين نقل عنهم من الذم المطلق الغير مقيد لأصناف أهل البدع مما هو مشهور موجود في كتب السنة. يبقى إذن الذم المطلق ما فيش إشكال، يعني أقصد تذم وتسكت، تذمه بما فيه وتسكت عن محاسن، هذا بالنسبة للكفار هذا هو الأصل، أنت لا رغبة لك في ذكر شيء من محاسنهم. وبالنسبة للمبتدعة الذين ليس عندهم فائدة يستفاد منهم وهو مسلم، بس وانت يعني القضية إن كان هو جل همه البدعة هو مسلم، هذا أمر يعني ينفعه عند الله، ولكن القضية أنت يهمك ماذا يهمك بالنسبة للمدعو. إن كان القضية أن هذا الرجل المبتدع لا يعرف، لا يمكن أن يستفاد منه في خير أو في حق، أو ما عنده من الخير يوجد من يغني عنه من أهل السنة، فأنت كل ما يهمك أن تخذل عنه، فتقول فلان معروف بالبدعة الفلانية أو بكذا. وهذا لا يلزم أنه متى سئلت هل يعني ألا يوجد له من محاسن ما تكذبش أو نحو ذلك، أو لو القضية في عند من يعرف الكلام ويستطيع أن يعني لا يخشى عليه الفتنة، وإنت بتتكلم عن ترجمة لشخص معين أو لفرقة معينة فتذكر ما عندهم من المحاسن والمساوئ، هذا كله لا إشكال فيه. الإشكال إن ما يلزمش إن كان يغلب على ظنك أن المصلحة في التنفير من مبتدع معين، لا يلزم أنك أنت لما تيجي تنفر عنه تقوم تقول كلام مفاده في النهاية انك بترغب فيه، وبعض أهل بعض المعاصرين. والسبب طبعا الرئيسي أن بعض الدعاء المعاصرين تأثروا ببعض من أخذت عليهم ملاحظات، لا سيما مثلا الدعاء المعاصرين الذين تأثروا بالأستاذ حسن البنا أو بالأستاذ سيد قطب. وعايز منك أنت كل ما تيجي تتكلم على خطأ عند أحد من هؤلاء أن تثني عليه، هذا لا يلزم أحيانا فعلا، لا سيما لو شخص يعني يغلب على ظنك أن هو لم يكن مصرا على بدعته، قد يجمل أنك تذكر شيء من محاسنه ونحو هذا، ولكن لا يجوز أو لا يتحول هذا إلى قاعدة وأصل من الأصول، بل يدعى أن هذا أصل من أصول أهل السنة. قضية أن أنت الإنسان الكافر والمبتدع المعروف ببدعته، لو ما فيش مصلحة من الناس تعرف شيئا عن ما عنده من الخير، الخير اللي عنده ده ما يلزمكش أو ما يلزمش الناس، فأنت يعني تكفي بالتحذير من بدعتي، لا تكذب عليه، ولكن لا يكون همك استقصاء حسناتي كما يدعون. لكن إن كان هناك من يستفاد منه أو من متى أغفلت ما عنده من الخير ترتب على هذا نوع من الظلم، يكون اتجاه معين موجود على الساحة، وإنت مثلا لابد أن يحصل نوع من أنواع الاحتكاك، ولابد أن يعرف الناس حال من يخالطوهم، لأنه يترتب عليه أنواع من البر أو الولاء والبراء، وكما ذكرنا الرجل واحد يجتمع فيه إيمان وكفر، وبالتالي يجتمع فيه ولاء وبراء. إذن القضية هنا قضية الموازنات ليست لازمة كما يحاول البعض أن يجعلها لازمة، ولكن تلزم يعني الأمر فيها مصلحي حسب اجتهاد الداعية إلى الله تبارك تعالى، أنه ينظر ماذا يحتاج الناس، ماذا يعرفون عن فلان أو عن الاتجاه الفلاني، ما مدى احتكاك الناس بهذا. إن كان هناك مبتدع لن يأتي من وراءه إلا البدع، فيكفي التحذير من شره ورد الناس عنه. وأما إن كان هناك من هو كواقع مفروض على الساحة، وربما لو أنك اكتفيت بجانب النقد الناس تظن أن كل ما يقوله باطل، وهذا الذي يقوله مشهور موجود يعرفه الناس، أو كان هو ممن يغلب على الظن أنه لم يكن حتى وإن أخطأ أنه لم يكن مصرا على هذا الخطأ أو أنه غير ذلك، فقد يحسن أن تذكر حاله، ولا يلزم أن يكون في كل مرة تذكره كما قد يدعي له. لكن القضية العكسية بقى ما ينفعش كافر تثني عليه وتسكت، وما ينفعش مبتدع تثني عليه وتسكت، لأن هذا فيه يعني نوع من هدم الدين. يقول: وهذه الصورة ظهرت واضحة في العصور الأخيرة، فقد رأينا أفراخ المستشرقين ينشرون فضائلهم وأنهم أصحاب المنهج العلمي السليم، وكذا وكذا، كذلك جاء من ينشر فضائل الغرب أو الشرق مطفيا عليهما ألقاب التقدم والحضارة والرقي، وعاصما الإسلام والمنتسبين إليه بالرجعية والجمود والتأخر عن مصايرة الركب الحضاري والأمم المتقدمة. فهذا بالنسبة لهذه الصورة من صور المولاة، وهي المعاونة والقيام بالأمر والنصح. هذا احنا قلنا كل صورة من صور المولاة لا بد أن تتذكر أنه يجب أن تصرف للمؤمنين وأن تمنع من الكافرين، ويصرف ضدها للكافرين، ويمنع ضدها من أن يصرف للمؤمنين. فإذا الإنسان يثني يتقرب إلى الله بالثناء على المؤمنين وينشر فضائلهم، إذا الإنسان يثني على أنبياء الله ويذكر سيرتهم ويذكر الناس بها، فهذه من أجل العبوديات. وأن الإنسان يذكر الصحابة رضي الله عنهم ويعرف الناس بهم وبفضائلهم وجهادهم، هذا كله. وكذا الأئمة الأعلام الذين كتب الله لهم يعني لسان صدق في الأمة وجعل الأمة تلهج بالثناء عليهم، فهذا مما ينبغي أن تنشر فضائلهم، وأن يعرف الناس هؤلاء الأعلام الشوامخ. فهذا كله من الولاء، من الولاء الثناء ذلك كما ذكرنا لا يتصور انفصام أي جزء من الدين عن العقيدة. حتى مثلا لعل البعض يرى أن من أبعد الفروع فروع العلوم الشرعية عن العقيدة التاريخ، السير والتاريخ، مع أن هي تطبيق السيرة والتاريخ تطبيق للولاء والبراء. السيرة والتاريخ متى لها من خلال عقيدتك أنك تثني على أهل الخير عبر التاريخ من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن تذم أهل الشر عبر التاريخ، هذا تطبيق لقاعدة الولاء والبراء. ناهيك عن الدروس المستفادة، وقد يكون منها كثير منها يتعلق بالعقيدة، من الإيمان بالله عز وجل والتوكل على الله والثقة فيما عنده سبحانه وتعالى، وعدم الضعف ولا الوهن ولا الاستكانة ولا موالاة الكافرين. فإذا يعني هذا كله تطبيق لهذه القضية. إذن أنت تثني على المؤمنين وتنشر فضائلهم، ولا تثني على الكفار ولا تنشر فضائلهم إن كانت لهم فضائل، بل لا تذكرها إلا لمصلحة راجحة عندك، وإذا ذكرتها تقيدها بما يبين أنهم ليسوا ممدوحين مدحا تاما. نفس القضية، الذم يحرم أن تذم المسلمين، بل متى فعل المسلمون ما يذمون عليه سترت عليهم ولم تفضحهم إلا أن يكون هناك مصلحة راجحة. فالأصل في المسلم أن تثني عليه ما تستطع بأنواع الثناء الموجودة، وأن تمتنع من مذمته وإن كان أهلا للذم. حتى العاصي لا يذم إلا إن كان مجاهرا بمعصيته، وإنما ينصح سرا. فينبغي أن يمسك عن ذم المؤمنين بينما يتقرب إلى الله بذم الكافرين ببيان باطلهم، وهذا أشد ما يذمون عليه، بل ما عندهم من مذمات تتعلق بأمر الدنيا فأيضا يذكر، لأنه لا بد له أثر، ما من شيء يذكر إلا وله أثر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود تجمع الأكباء في أفنيتها. فحتى ذم اليهود على أنواع من العادات الرذيلة، ناهيك عن ما ذمهم عليه من عقائدهم الفاسدة ومن كذبهم على الله تبارك وتعالى. فبين ما عند اليهود من أنواع العادات الرذيلة، ونهى المسلمين أن يكونوا مثلهم. الصورة التي تلي ذلك في الواقع أنها يعني ذكر هنا كثير من التفاصيل لهذه الصورة، وقد لا ندرك إتمامها كلها في هذه المرة، ولكن على الأقل نشرع فيها، وهي من أهم الصور والتي أيضا كما ذكرنا إذا ما قلنا أن التشبه معنى من معاني الموالاة، دايما نستحضر كما ذكرنا الصورة وضدها والمؤمنين والكفار. يعني في كل صورة نتكلم على أربع على أربع صور. لما نقول التشبه يبقى التشبه بالمؤمنين، هذا أمر مطلوب، وعدم التشبه بالكفار هذا يعني أمر أيضا مطلوب. عدم التشبه بالمؤمنين هذا يعني أمر يعني مخالف ل يعني ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من اتباع سبيل المؤمنين. وعدم التشبه بالكفار أو القصد إلى مخالفة الكفار ده معنى أبلغ من مجرد عدم التشبه بهم، القصد إلى مخالفتهم. عندنا التشبه يعني كقضية يعني والقصد إلى عدم التشبه ده ضدها، التشبه بالمؤمنين مشروع، التشبه بالكافرين غير مشروع، القصد إلى مخالفة المؤمنين أمر مذموم، القصد إلى مخالفة المشركين أمر مشروع. ولذلك كما ذكرنا مسألة التشبه ليس فقط أن تترك تشبه بالنسبة للكفار، ليس فقط أن تترك التشبه بهم، بل أبلغ من ذلك أن تقصد إلى مخالفتهم كما سيأتي تفصيله. يعني عادة من يتكلم في قضية الولاء والبراء بيغلب جانب النهي عن موالاة الكافرين، بينما جانب موالاة المؤمنين بتجد أكثر تفصيلا في كتب الآداب ونحو هذا، فتجد مثل الكلام على الأخوة الإيمانية وحقوق الأخوة مفصلة وهكذا. ولكن يعني ينبغي أن نستحضر السنة. أنا القضية ربما أشرنا قبل ذلك أن كتب العقيدة بصفة عامة غالبا ما تعنى أكثر بمواطن الاشتباه التي يكون فيها يعني شبهات تثار ونحو هذا، فيكون التركيز على معالجة هذه الشبهات ومناقشتها، بخلاف أن كمنهج متكامل قد يعني يلزمك دائما لكي يكون الفهم الصحيح للعقيدة أن تضيف إليها الدين كله، لا سيما الآداب والسلوك، فهي التطبيق التفصيلي للجوانب الحسنة من العقيدة. يعني أنت عادة العقيدة بتتكلم على توحيد وشرك، ولاء وبراء، في كثير من الأحيان هنجد جوانب الشرك جوانب البراء من المشركين، تلاقي ممكن تلاقي فيها تفصيل قوي في كتب العقيدة، بينما بيترك التفصيل الجوانب الحسنة إلى كتب التشريع، التي لأن التشريع كله هو تفصيل للأمور الحسنة التي أمرت بها العقيدة. يقول: ومن معاني المتابعة التشبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول: والمسلم يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم في هديه الظاهر والباطن، وكذا بصحابته رضوان الله عليهم، وبما عليه جماعة المؤمنين. فأما التشبه بالكفار في الظاهر أو الباطن فهو من أخطر الأمور على دين المرء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم جعل أي الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر شرعها له وأمره باتباعها، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته، وأهواءهم هي كل ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك، فهم يهوونه، وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه، ولذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويصرون به، ويودون أن لو بذلوا مالا عظيما ليحصلوا ذلك. هذا إلى يومنا هذا تجد الكفار يبذلون أموالا كثيرة لكي يوافقهم المسلمون في هديهم الظاهر. هذا إن كان الكفار يعني قلة في الميون في بلاد المسلمين، فبلا شك أنهم يأنسون بأن يعني يشاركهم المسلمون في بعض هديهم الظاهر، ولذا تجد أنهم يعني يبذلون يعني جهدا كبيرا لكي يعني تجعل أعيادهم أعيادا عامة للمسلمين ولغيرهم، مع أن هذا الذي يبدو أنه لا مصلحة لهم فيه، فإن إذ كانوا يعني تجعل الأعياد يعطونهم فيها ما يناسبهم من أنواع الأجازات أو غيرها، ولكنهم لا يريدون فقط مجرد فسحة لهم لكي يعني يحتفلوا بأعيادهم، بقدر ما يريدون نوع من التشجيع ولو كان تشجيعا سلبيا، ونوع من تشجيع المسلمين على مشاركتهم. وإذا ما فرغ المسلمون من أشغالهم فهذا فيه إغراء لهم بأن يجعلوا هذا اليوم فيه أنواع من الترويح أو نحو هذا، فيعني يكون يوم عيد كما يكون مثلا في شم النسيم وغيره، والعياذ بالله. تجد معظم المسلمين يعرف أن هذا ليس يوما للمسلمين، وأنه دائر بين أن يكون يوما للنصارى، وهذه حقيقة أمره، وبين أن يكون يوما للفراعنة، وهو ولو كان كذلك لكان الأمر أسوأ وأطم، فإن النصارى أهل كتاب والفراعنة وثنيون، وبالتالي فهذا اليوم يعني هو يوم من أيام المشركين. يعرف هذا كل المسلمين، ولكن يعني يضمنون بهذا اليوم والعياذ بالله، يعني عندما يفرغون من أعمالهم ويجدون أن الأمر لا سيما وأنه يكون في أجواء في بداية يعني يعني تحسن الأجواء وصلاحية الطقس لأنواع من الترويح والتنزه، فتجد أن كثير من المسلمين لا يقاوم هذا الإغراء والعياذ بالله، ومع أنه في خطر عظيم لا سيما وهذا اليوم يخص بأنواع من الأطعمة ربما أيضا تشتهيها النفس ولا تحصلها إلا فيما يظنون إلا في مثل هذا اليوم، فيحصل أنواع من الإقبال على هذه الأيام والعياذ بالله. فإذا يعني يكون الغرض أن يكون في نوع من إغراء المسلمين بالمشاركة حتى وإن لم يكونوا حارسين عليها فيغروا بأن يشاركوا العياذ بالله. هذا لمن كانوا قلة فيريدون أن يستكثروا بالمسلمين وأن يجعلوا المسلمين يكثروا سوادهم، وأما من كانوا أمما متسلطة متجبرة أيضا يعنيهم جدا أمر أن يحاكيهم المسلمين، لأن في الواقع بعض يعني الله تبارك وتعالى عليم حكيم خبير، فلما يعني قال رسوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فهذه اعلم أنها سنة كونية موجودة أفصح لك الشرع عنها، وقد اكتشفوا هم هذه السنة الكونية في علم الاجتماع وغيره، فوجدوا أن المحاكاة ولو في الهدي الظاهر بتوجد أنواع من المشاكلة والمؤانسة وبتسهل مرور الأفكار والمبادئ، ولذا تجد أنهم يحرصون جدا كأمم حريصة على نشر ثقافتها كما يقولون، يحرصون على يعني أمور من الأمور التي يظنها البعض شكلية ولا يعني أمر لا ليس سرا في أنهم كانوا يرصدون سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد غيرهم في كل البلاد التي لهم فيها مصلحة أن يغذوها ويتسلطوا على عقول أبنائها، فكانوا مثلا يراقبون. وقبل انهيار الاتحاد السوفيتي بسنوات بدأت التقارير تشير إلى أن الاتحاد السوفيتي على وشك الانهيار لأن الشباب هناك بدأ يلبس الجلد ويأكل الهمبرجر ويشرب أنواع أخرى من الخمور غير الفودكا الروسية المشهورة، فإذا أصبح هذا منفتح على ثقافة غيره، إذا يوشك أن يأخذ به، ولذا وهذا طبعا يراقبونه في بلاد المسلمين أكثر، ولذلك تجد مثلا بعض يعني المحلات التي تقدم أنواع من الأطعمة مشهور أنها يعني تحمل صبغة معينة ممكن تجد افتتاح محل مثلا يحضره سفير، يعني وأنت تعجب محل يعني يبيع طعام، لكن القضية قضية ثقافة، ولذا هذه الأنواع من الأطعمة وإن كنا يعني لا يعني يرقى الأمر إلى درجة تحريمها، ولكن في الواقع يعني خطأ، يعني لابد من النظر إلى هذا الأمر بعين الاعتبار لا سيما في تناولها في الأسواق والأماكن العامة التي تعطي انطباع بالإقبال على هذه الثقافة حتى ولو كان نوع من الأطعمة. ناهيك إن يعني يعني هم والله حتى في أمور الدنيا معظم ما يأتون به فيه فساد، حتى على الأقل في باب الأطعمة أعرف معظم الأطعمة الحديثة هذه كالهمبرجر وغيره يعني كان أو يعني قد تكون محلا لكثير من الأمراض، اللحم الغير جيد الطهي عموما كل الأطباء ينهى عنه ولكن لا أحد يستمع في يعني وهم أنفسهم طبعا مش هم اللي بيتكلموا على الصحة، عنده انتشار هذا الأمر أهم بكثير من الاعتبارات الصحية، انتشار مأكولات معينة يعني تحمل صبغته. هؤلاء أمم يعني في مؤخرة الأمم في الترتيب الزمني، فما لم يكن يعني لهم عادات معينة مثلا قديمة أو نحو ذلك، ولذا فلما اخترعوا حتى ولو نوع يسير من الأطعمة يعني حريصين عليه جدا وإن كان مضرا، وإن اكتشفوا هم ضرر أو على الأقل ضرر الإكثار منه أو نحو هذا، تجد هذه قضية يعني يهتمون بها اهتماما بالغا رصد مدى إقبال الشباب في كل البلاد التي تحمل ثقافات مخالفة لثقافتهم، رصد إقبال الشباب على الأمور الشكلية التي قد يستهين بها البعض، يعني قد نضطر إلى أن نشير إلى هذه القضية، ولكن يعني على الأقل نقول أنه لو كان الناس يظنون هذه أمور قشرية، فنقول قشورنا أولى من قشور غيرنا. مدام هو قشر بقشر، أنت بتختار في النهاية، بتختار إسرة معينة، حط الإسرة التي تعبر عن يعني أنت يعني على عن هويتك ونحو هذا. فلا سيما وأنت تعرف أن الخصم يعنى جدا بهذا الجانب ويرفضه رفضا شديدا مدى تأثر الشباب في البلاد المختلفة بأنواع العادات التي القادمة من هذه البلاد. طبعا لما وجدت هذه العادات في روسيا توقعوا انهيارها، وبالفعل بسرعة انهارت. ولذا هم بيستغربوا، طب اشمعنا بلاد المسلمين؟ يعني كل السنن الكونية فيما يرصدون ماشية هي يعني هو بيغزو بثقافة بطرق معينة، سواء جوانب إبهار بحضارة هؤلاء القوم أو جوانب إضعاف يعني للأمم التي يريد أن يهزمها. خد بالك، هو بيقدم لك خليط في منتهى الخبث لما يجي يقدم لك يعني حضارته، بيقدم عوامل انهيارها مش عوامل انتصارها. يعني بيديك الأمور التي تجعل الناس الجانب الاستهلاكي من الحضارة الغربية. الحضارة الغربية مش كلها استهلاك، فيها جوانب بلا شك بحث علمي، وإلا ما هم جابوا الكلام ده منين؟ يعني التقدم اللي عندهم ما جاش بالهمبرجر وما جاش بالجن، الكلام ده جه من قواعد بحث علمي موجودة مثلا في أمور الدنيا. طب ما بيصدروهاش ليه للناس ما دام هو حريص انه يصدر كل ثقافته؟ لا، ده هو عايز يصدر الجزء الذي يعلن التبعية دون أن يكون هناك مقومات للنهضة. فهو عمل كده في كل بلاد الدنيا، الأفلام الجنسية، ثقافة اللهو، أنواع اللهو لا يحصيها العد، أنواع الأموال التي تنفق على اللهو من أنواع الألعاب والبطولات، كل هذا يعني الاستهلاك الضخم جدا للشهوات، هذا يصدر لكل بلاد الدنيا. لكن الجزء الآخر اللي هو يعني عامل قدر من التوازن معه، وهو وجود اتجاه آخر للبحث والعلمي وهذا، لا يصدر إلى بلاد الدنيا. طيب لما صدر هذا للبلاد الشرقية انهارت انهيار سريع جدا، بينما بلاد المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى لم يحصل فيها هذا الأمر. فطبعا علموا أن القضية في هذا الدين بفضل الله عز وجل، وبالأخص في الصحوة الإسلامية التي تحافظ على تماسك المجتمع بفضل الله عز وجل، سواء من جهة البناء العقدي أو البناء الأخلاقي، بلا شك إن رغم كل ما ترى من فساد في الأخلاق، ولكن ليست هذه الدرجة التي تتناسب مع كم الإفساد الذي يحصل وكم الأموال التي تضخ لوجود هذا الإفساد. أجد أنه يوجد من يحافظ على العقيدة الإسلامية، من يحافظ على الجانب الأخلاقي. المسلم العاصي نفسه طول ما هو لسه يعني بيسمع كلام الله، بيسمع من يذكره بالله، ما زال شخصية ليست سهلة الانقياد كحال الأمم الأخرى، وإن كان يعني قد تقاد بدرجة من الدرجات. ولذا كان يعني تركيز الأعداء على الصحوة الإسلامية ومحاولة وأد هذه الصحوة، ومحاولة يعني القضاء على يعني تشجيع مظاهر أخرى من التدين بعيدة عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو دلوقتي كعايزين ينشروا الصوفية، عايزين ينشروا يعني كل بل حتى الأشاعرة العجب العجاب انه لا ادري يعني كيف عرف هؤلاء ان هناك منهج ربما كان يعني خلاص يعني يعتبر يعني دخل في يعني ثلاجة التاريخ، والا انه الان يوجد محاولة لضخ هذا المنهج. قد تعجب الكفار أو المنافقين أو أذنابهم ما يعنيهم في قضية الأسماء والصفات مثلا، فيتكلم أن السلفيين يعني يتخذون موقفا عنيفا من الأشاعرة. طب ماذا يعنيهم هذا الأمر؟ لكن القضية يعني تشجيع كل المناهج التي يعني تبعد عن الرجوع إلى الكتاب والسنة وتطبيق هذا كواقع في يعني قلب المسلم قبل أن يكون في سلوك. خد بالك هنا افترق يعني جدلا يمكن تقول في بعض الاتجاهات الإسلامية بتعنى بالجانب العقدي وتتهم أنها مثلا نحن نتهم بعدم العناية الكافية بالجانب التطبيقي، مع أن هذا الكلام غير صحيح، ولكن قد يكون أن أنت في مجالات لا تطيق أن تتواجد فيها إلا بتنازل عن جوانب عقدية، أنت مش هيسمح لك تصلح في جانب سلوكي معين غير لما تعترف، زي الانتخابات مثلا مش هتقدر انت تدخلها الا لما تقبح في جوانب عقديه من سمو التشريع وانه لا يقبل مبدا ان يعرض على البشر، هذه قضيه غير مقبوله. فاذا البعض احيانا بيقول ما فيش اشكال نداهن في هذه القضيه من اجل وجود اصلاح اخلاقي، نحاول قدر الامكان نصلح بعض الجوانب بدل ما احنا مش. فاذا ممكن تقول ان في اتجاه يرى ان عمل القلب اهم، وان لو انا في جانب اصلاحي معين مقابل ان انا احدث نوع من الخلل في قضايا عقديه لا، الاعتقاد اهم. وفي من عكس، الاعداء شايفين ان اللي بيتكلم على الجوانب التشريعيه واللي شايف ان هو ممكن يعني يضحي بالجوانب الاعتقاديه في مقابل اصلاح بعض الجوانب التشريعيه ان دول اخف ضررا. يعني وان كان طبعا مش دايما نظره الاعداء مصيبه، ولكن يعني بالفعل هذه القضيه مهمه جدا وينبئك عن اهميه او كيف ان الكفار يهتمون اكثر. يعني وانا زي ما احنا بدات نتكلم على التشبه من الناحيه الشرعيه بنقول الكفار وصلوا لهذه كسنة كونية، كسنة كونية رفضوها، ان التشبه سلاح لهزيمة المتشبه وسلاح لكي يغزى في كل شيء. ايضا هم رفضوا ان الذي يقيم البناء العقدي اصالة وان عجز كان سلوكه زي سلوك غيره، يعني ربما يكون ظاهريا ما بيعملش حاجة زيه زي اللي راضي ما لا يملك، ولكن كونه بيربي الرفض للباطل والاستعلاء على الباطل هذه قضية تزعج الأعداء جدا، إن يوجد من هو مستضعف وفي حال استضعافه يعني يبص الاستعلاء على الباطل، دي قضية عندهم يعني قد يبذلون الأموال الطائلة بل الحروب الطويلة التي يعني تستهلك فيها أموال وأفراد ومعدات من أجل القضاء ربما على مجموعات لا تسمع بهم الدنيا، ولكن القضية يعني هذه قضية يليها الأعداء أهمية كبيرة جدا. فالمقصود هنا أن هم كرفض للأسباب الظاهرة وجدوا أن قضية يعني فرض نمط الحياة حتى ولو كان النمط الشكلي، بل النمط الشكلي في حد ذاته كافي جدا عندهم في أنه يعتبر دليل على تبعية الأمم لهم، وإنما الذي يقف حجر عثرة في ذلك هم يعني الصحوة الإسلامية عموما والمعتنيين بجانب العقيدة خصوصا، ولذلك يعني الأعداء يعرفون ذلك جيدا، وربما كانوا قبل أن يتعلموا يعني كانوا ربما يعتبرون أن الذي شرع في العمل المخالف لما هم عليه أخطر من الذي لم يشرع. وكنا أيضا أنا ذاك نقول أن لا عبرة وهم معتبرين من الأخطر، العبرة بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن واقع الأمر الآن أنهم بعد تجارب ودراسة وجدوا أن الذي يربي الناس على الاستعلاء على الباطل هذا هو مكمن الخطورة الرئيسية، وهذا هو الذي حال دون أن يكون يعني هذا القرن قرنا أمريكيا خالصا، وإلا فكان وفق التقديرات أن تكون كل الأمم مع بداية هذا القرن تابعة تبعية كاملة تطبق الديمقراطية والعلمانية بطريقة تعفي هؤلاء من أي جهد، لا مال ولا سلاح ولا غير ذلك، وإنما نمط حياة يعني يحكم الأرض كلها ويصب في النهاية في مصالح هؤلاء دون جهد. فكان ربما كانوا يعتبرون النصف الثاني من التسعينات هي موعد النصر بلا حرب كما كتب بعضهم تحت هذا العنوان، ولكن الأمر يعني لم يعني يكن كما أرادوا، وبإذن الله لا يكون بفضل الله عز وجل لوجود كما ذكرنا أن القضية ما يسري على الأمم الكافرة ما حصل من معدل زمني في انهيار الدول الشرقية ليس هو الذي يحصل في مع الأمة الإسلامية في ظل وجود صحوة تعيد الناس إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن القضية يعني الأعداء عرفوا مكمن الخطر وعرفوا يعني ما يريدون، ويعني إذن أمر يسير جدا في ظل القوة المفرطة لهؤلاء وبعد التشخيص الدقيق للمسألة أن يستأصلوا شأفة الذين يربون الناس على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول يعني ما قال موسى عليه السلام لما قال له قومه إنا لمدركون، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. فإذا القضية هذا هو بالفعل، هم أدركوا مكمن الخطر وعرفوا الطريق، ويعني إذا القضية إمكاناتهم المادية قد تؤهلهم إلى هذا، ولكن هذا بإذن الله لا يحصل، كما أن قريش كانت معها الإمكانات المادية، وعلى الأقل مثلا في حادث الهجرة تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا وكانوا يعني قاب قوسين أو أدنى من أن يظفروا به صلى الله عليه وسلم، حتى خشي صديق هذه الأمة من هذا فقال له صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، فشابهت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إجابة موسى عليه السلام. إذن القضية نحن نعنى بما نحن فيه من بيان العقيدة الإسلامية ومن غرس الاستعلاء بالإيمان والبغض للكفر وأهله، ويعني نتوكل على الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويعني بإذن الله تبارك وتعالى يكون لهذه الدعوة الصدى المطلوب بفضل الله عز وجل في إحياء قلوب المؤمنين وثباتها على دين الله تبارك وتعالى. يقول ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويصرون به ويودون أن لو بذلوا مالا عظيما ليحصلوا ذلك، ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسن لمادة متابعتهم في أهوائهم وأعون على حصول مرضات الله في تركها، وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره، فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه. وسيبين تفصيليا بعد ذلك بعض النقول من اقتضاء الصراط المستقيم فيها ان بعض الصور قد ينهى عنها سدا للذريعة وان لم تكن تشبها بالمعنى المفهوم كما يعني يأتي بيانه ان شاء الله. يعني هذه النقول مختصرة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم. هذا الصراط المستقيم يقتضي عليك أن تخالف أصحاب الجحيم، وهو من أجمع ما كتبه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ويعني لا بد من مراجعته ومطالعته. في الواقع الكلام في اقتضاء الصراط المستقيم كان كعادة شيخ الإسلام تيمية الإجمال ثم التفصيل والاستطراد في بحوث تفصيل يعني قد يعني ينجر إليها الكلام. فالمذكور معنا هنا في الكتاب والذي سنتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى ملخص القواعد الإجمالية التي تحكم باب التشبه. التفصيل يرجع إليه في كتاب إقضاء الصراط المستقيم، لأن كما ذكرنا هنجد في الكتاب إجمال وتفصيل واستطراد، ربما يكون خارج الموضوع كأنه يضرب مثل بمسألة فقهية فيستقصي الأقوال فيها أو نحو ذلك. يمكن تلخيص جيد للتفصيل يعني الموجود في كتاب حجاب المرأة المسلمة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، ويعني كان من ضمن الشروط الحجاب ألا يشبه ثياب الكافرات. فذكر الشيخ الألباني رحمه الله في تعليق على هذه الجزئية بيان أن هذه كلية من كليات الشريعة، ومما يدل على أنها كلية من الكليات أن تكثر الجزئيات المندرجة تحتها، ده أحد علامات أن شيء ما يكون من كليات الشريعة. وبالتالي ذكر الشيخ الألباني رحمه الله الأحاديث التفصيلية التي جاءت في النهي عن التشبه عن الكافرين مرتبة على الأبواب الفقهية فبلغت 32 حديث، يعني جزء مختصر جدا في الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالنهي عن التشبه بالكافرين، أكثر من 30 حديث ذكرها الألباني رحمه الله تعالى مرتبة على الأبواب الفقهية، ومعظمها في الواقع موجود في إقضاء الصراط المستقيم ولكن بدون ترتيب. فعندك الجزء اللي في هذا التعليق وأنا نشرحه تفصيليا المرة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى. الأحاديث مع تعليق موجز عليها في كتاب حجاب المرأة المسلمة الألباني رحمه الله، أما التفصيل مع بعض الاستطراد في قضايا أخرى أيضا موجود في إقتضاء الصراط المستقيم. فيفضل الإخوة تراجع شيئا من هذا قبل المرة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك. يقول هل تعد من الشكوى المذمومة تحدث الإنسان عما حدث له من مشاكل ومضايقات في عمله لإخوانه القريبين منه من باب إخراج ما في نفسه من ضيق ومن باب معرفة أخطائه التي وقع فيها؟ من باب معرفة أخطائه والاستنصاح، هذا ليس من باب الشكوى، ولكن لمجرد التفريج عن الهم هذا طبعا لا يخلو الإنسان أنه لو بيخبر إنسان عاقل أمين تقي من فائدة، ولكن يبقى نيته من الكلام أنه يستنصح. وحتى أو المرض أيضا يستنصح من له خبرة أو دراية به. في الواقع يعني المرة اللي فاتت تكلمنا على مسألة الإعراض عن ما يدور داخل المجتمع الصغير الذي ارتضينا أن نكون بداخله، مجتمع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قلنا هذا الذي يعنينا، ولما يبقى يعني المجتمع الذي نعيش داخله ما ننشغلش كتير بمستقبله، الأمر الواقع المتقرر نتعامل معه، أما غير كده ما نضيعش وقتنا في الكلام الكتير المتوقع والمستنتج، والدنيا تموج بالتغير. وفي الواقع يعني الأمر أعظم من هذا، الأمر بالنسبة لنا لدينا مشاغل أهم بكثير من أن تضيع في أشياء أخرى. كون أن أنت تعرف الدنيا فيها إيه عشان تتعامل معها، تعرف اللي فيها مش التوقعات والاستنتاجات، فضلا محاولة المشاركة، صلاة الجماعة بعد خروج الوقت لو فيما ناس فاتهم الصلاة يشرع أن يصلوا جماعة، فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر حتى أصبح صلى بأصحابه. حكم الجمع بين المغرب والعشاء للمسافر الذي يصل بلده بعد أذان العشاء وقبل منتصف الليل. لو هو في الطريق مسافر وحضره المغرب ونوى أن يجمع رحمكم الله أن يجمع جمع تأخير جاز له، فلما يوصل بلده يصلي المغرب والعشاء ويتم، يجمع ويتم. عمليات التجميل لشخص أنفه أكبر من الطبيعي لا يجوز تغيير لخلق الله إلا أن يكون يؤذي، يكون حالة مرضية، أما مجرد شكله كبير حتى لو أكبر من أي أنف آخر لا. قول الرجل زوجته تكون علي حراما هذا يحتمل الطلاق والظهار واليمين ويحتاج إلى تفصيل. السلام. قل لي صديق عنده محل أدوات رياضية، نشاط الرئيسي هو فانيلات كرة القدم التي عليها أسماء نجوم الكرة العالمية وغالبا ما يكون خارج الملة، ويبيع أيضا البنطال القصير الذي يسمى الشورت، وهو طبعا يبرز العورة المخففة، فما حكم بيع ذلك؟ ولهذا يفهم التشبه بهم أو باب المعاونة على حبهم ومشابهتهم. جزاكم الله خيرا وإياكم. بيع الثوب يظهر العورة مع الأجل في الاعتبار أن المسألة فيها خلاف، وإحنا كنا قلنا أن بعض العلماء بيرى أن الفخذ عورة مطلقا، والبعض بيرى ليس من العورة مطلقا، ورجحنا أنه هو عورة مخففة، وبناء على قول من يقول أنه هو عورة مطلقا أو يقول أنه هو عورة مخففة لا يجوز الإنسان يبرزها هكذا على الدوام، يكون بيلعب ويبرزها. لو قلنا عورة ما ينفعش أصلا، ولو عورة مخففة يبقى ما ينفعش تكون دي عادته، ومن ثم لا يجوز بيع ما يستعين به على ذلك. والفانيلات المكتوب عليها أسماء نجوم الكرة العالمية خطر عظيم، لا سيما إن كان المشتري يقصد. أصلا أحيانا يكون المشتري لا هم له في إيه اللي مكتوب عليها، لكن بالذات لو المشتري يهمه جدا إنه يجيب الفانيلة المكتوب عليها اسم اللاعب الفلاني فهذا من الخطورة بمكان. السلام. قل دعوة الإخوان تستقطب بعض الناس حولنا ويركزون على الاحتفالات ببعض المناسبات كالهجرة وكالإسراء والمولد وغيره، فماذا يجب علينا من بيان للناس؟ يعني المسألة دعوة الإخوان ذكرنا أكثر من مرة ما لها وما عليها. المسألة ما تحاولش تكون رد فعل، بمعنى أن مش الدنيا ما يش ضيقة قوي الآن، المجتمع واسع قوي والدعوة يعني تحتاج جهود كبيرة، فالإشكال يعني نقش على النوايا للي هو ما بيتحركش غير لما الإخوان يتحركوا جنبه. لا، أنت مفروض أنت ما أنت شايف جنبك. صحيح الإخوان نحن ننتقد عليهم أمور كثيرة جدا، ولكن على الأقل في الجملة بيدعون الناس إلى الالتزام بالدين. طب هو أنت هتتحرك لما تشوف دول، وما تحركتش لما شفتش لما شفت العلمانيين والقوميين والليبراليين لا، خلي المسألة أنضج من كده، وهمك هو الدعوة لوجود كفر وبدع يعني شديدة، وبدع عند المنتسبين للدين منها بعض ما عند الإخوان، فبلاش تخلي المسألة انك انت وكأن المسألة خصومة مع هذا الفريق بالذات، ممكن يكونوا هم مع ما فيهم من دخل من اقرب الناس اليك. صحيح ما احناش نرغب ان الناس يعني ما اللي انت تقدر يعني تجذبه الى الحق الذي لا دخل فيه اولى، بس ما يبقاش هو ده شغلك الشاغل وانت تحزن من اجل هذا، ولا تحزن من اجل وجود من يرتد، لان في ناس بترتد صراحة والعياذ بالله، او وجود من يقع في براثن العلمانيين والاشتراكيين وغيره. يعني نجعل الامر اوسع، ممكن نتكلم على الدعوة الى الله عموما، ويعني اجمالا حتى تجد دايما نتكلم ان احنا بنفرح بانتشار الصحوة ككل مع انكارنا على كثير من فصائلها بعض الامور، ولكن مبدأ الرجوع الى الدين ده امر انت تفرح به. وبعدين لو تقدر تنصح اللي رجع الى دين فيه دخن انه يرجع الى دين ما لا دخن فيه فهذا هو الواجب عليك قطعا، ولكنك تستشعر ان المنافسه الرئيسيه مع دول فيها اشكال شويه. يقول مسجد للنساء ليس فيه دوره مياه وفيه دروس للنساء، هل يمكن حضور الحيض وجلوسهم في مكان يوضع فيه بعض مهمات المسجد من حصير ومكت وغير ذلك؟ طبعا هو السؤال بيقول ليس فيه دوره مياه، لان عاده بنقول الحل ان دوره المياه ملحقه بالمسجد وليست منه، فممكن تقعد فيها امراه حائض. ايضا لو مخزن، الكلام بيقول مكان يوضع فيه مهمات المسجد من حصير ومكت وجير واسمنت، يبقى ده مخزن، مخزن ملحق بالمسجد مش موقوف على الصلاه، يبقى تنفع تقعد فيه الحائض. لكن لو هو جزء من المسجد حطوا فيه الاسمنت مؤقتا لكن هو الاصل فيه انه معد للصلاه وبيبنوا ملقوش مكان حطوه فيه، يبقى هو لسه مسجد، ويبقى انشغاله بماده البناء ده انشغال مؤقت للعذر، يبقى ما ينفعش تقعد فيه الحائض. السلام. وذات التوفي الله عز وجل لعيسى عليه السلام، يعني يقول تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالوفاء ليست هي الوفاء بالموت، بل الموت، بل النوم نوع من الوفاء. فالرفع الى السماء بلا شك، ورفع الى السماء ومن الدنيا هو نوع من توفيه الله اليه، وقد فسرها بقول ورافعك، فيبقى هذا هو وفاة الله له على هذا. مسألة من الذي ألقي عليه شبه عيسى عليه السلام تحديدا، مسألة لا تفيد كثيرا، وهو كما ذكر السائل بيسأل هل هو يهوذا أم هو أحد الحواريين، مسألة مش هتفيد كثير قوي يعني. وبكل قال فريق من المؤرخين، ما يكون في حديث صحيح بينص على حالة من الحالتين أنا لا أعرف. قل رجل توفى وترك مبلغ من المال لزوجته وأولاده، فشغلت هذا المال في المضاربة، والربح الذي يعود لا يكفي، فهل عليها زكاة؟ نعم، ما دام من المال معد للنماء ويمر عليه الحول وهو على هذه الحالة، يبقى عليه زكاة. كن يبقى هي لو انما هي لو اشترت بيع آلة حرفة يبقى معلهوش، لو هي اشترت، لكن كونه يظل مال أو يكون عرض تجارة فيجب عليه الزكاة. رجل كان يشتغل في قسم التأمين على الحياة في شركة تأمين وخرج إلى المعاش ولا يوجد له مصدر رزق آخر، يأخذ ما يكفيه وأولاده بالمعروف وينفق الباقي في مصالح المسلمين، ما معنى الفسق؟ الفسق هو الخروج، الخروج، والفسق الشرعي الخروج عن طاعة الله، وقد يخرج بأن يرتكب نوعا من الكفر فيسمى فسقا أكبر، وقد يخرج بأن يرتكب معصية فيسمى فسقا أصغر، ولو قلنا فسق وسكتنا غالبا بنعني به الأصغر. السلام. السؤال يقول زوج أختي يعمل في منصب مهم ويعطى بعض الهدايا لتيسير المصالح، وهو يظن أنها عن طيب خاطر منه، المهم أختي تعطيني بعض الأشياء، ما حكم الأخذ من هذه الهدايا مع عدم التأكد أنها من الهدايا أم لا؟ الحاجات اللي هي أنت متأكد أنها من الهدايا التي جاءت لزوج الأخت فهو لا يجوز أن يهدى إلا لمن كان له عادة أن يهديه قبل أن يكون في هذا المنصب المهم، وهذا خلاف الشائع أو خلاف المفهوم من السؤال. يعني ممكن لو له جار، له قريب، له صديق دراسة، حد كان معتاد يهديه وأهداء لا إشكال، لكن يجي واحد ما يعرفوش مطلقا أو ما عرفوش غير بعد ما بقى في هذا المكان فيعطيها هدية ويقول إن هذه عن طيب خاطر ما هي، فهذا يعني لا يجوز له أن يقبل هذه الهدية، وهذا ما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هل جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى له أم لا، يبقى هذه الهدايا سحت لا يجوز أن يأخذها. لا سيما هو حتى لو هو يعني لا يعتبر الهدايا منعا ولا عطاء، يعني هو لو كان بيقضي مصالح الخلق دون هدية ويجعل من يعطي الهدية كمن لا يعطي، يبقى لا يجوز له أن يأخذ الهدية أيضا، فما بالك إذا كان هو بسلوكه العملي بيحرض الناس على أن يهدوا. ولكن على كل الأحوال لا يجوز له أن يأخذ الهدية ممن لا عادة له أن يهدي. طيب هو الآن ماله مختلط، العمل اللي هو بيعمله لو كان عمل مباح يبقى ماله مباح، وفي بعض الهدايا المحرمة، فالأشياء اللي انت اللي يبقى مش معروف هي منين يجوز الأكل منها أو التعامل المالي فيها، حيث أنه يجوز التعامل مع من ماله مختلط. وأما أن تكون بعين الهدية تأتي للأخت، الأخت تدفعها إلى أخيها أو أختها، فهذا يبقى المال ده بعينه حرام لا يجوز الأكل، وينصح تنصح الأخت وينصح زوجها. عليكم السلام. قل بالنسبة لحديث نزول الله في الثلث الأخير من الليل، مع ما نعلم أن على الأرض يكون مكان في ليل وآخر نهار، ذكرنا في باب الصفات أن الله تبارك وتعالى إذا ما ننسب له ما ثبت له من صفات على ما يليق به من الجلال والكمال، ولا ينبغي أن نشبه الله بخلقه. أول ما أنت تشبه يعني ينقضح في ذهنك بصورة أو بأخرى أن الصفة يجب أن تكون على هيئة كذا وكذا، ستجد نفسك بتنفر، وتجد أن الصفة عندك صار منها لوازم غير صحيحة. يعني تقول الضحك، هذا الضحك ده نوع من أنواع، أو العجب إن الإنسان يبقى يلاقي حاجة مفاجأة ما كانش عارفها يعجب منها أو غير ذلك، لا ما هذا لا يصح أن ينسب إلى الله، يبقى اعتقد. وهذا الذي دفع البعض إلى أن يفروا إلى نفي الصفة. فأنت لما تيجي تعرف معنى الصفة ارجع إلى معناها في كلام أهل العلم الأثبات، واحذر منك أنت تكون بتتكلم عن صفة البشر. أحيانا الإنسان عموما بيميل إلى المحسوس. لما أجي أقول لك وصف لي مثلا الطيران، مش هتلاقي أقرب حاجة في ذهنك هتكلم على طيران الطيور اللي قدام منك. لو واحد مثلا تخصصه في دراسة الطائرات وكده تقول له صف لي الطيران، فممكن على طول يبتدي يتكلم في الطائرات المعروفة، الآلات التي تطير في السماء أو نحو هذا وهكذا. فإذا أنت بينصرف ذهنك إلى الشيء اللي أنت مخالط ليه كتير، عشان كده أول ما بتيجي صفة معينة موجود مثلها في البشر فأنت وكأن المعنى لا تكاد تتصور إلا المعنى اللي قدامك. أقول لك رأس فوكأني قلت لك رأس الإنسان. لما أجي أقول لك الرأس أنت تتخيل، يعني بينصرف ذهنك مع أن في رأس الإنسان، في رأس الحيوان، في رأس الجبل، في رأس الأمر، أنت أضفت مضاف إليه من عندك الكلام ده، لأن هي دي اللي أنت بتشوفها على طول. ما هذا لا يعني أن ده أن هي دي الذات الوحيدة التي تصف بالرأس. فأنت دلوقتي وصفت نزول كنزول البشر، يعني مفترض أنه لازم عشان ينزل أن تخلو منه السماء أو أن يحل في هذا المكان، كل ده كلام لا يلزم. فإذا هو ينزل لأهل كل محل في ثلث الليل الأخير عندهم دون أن تخلو منه السماء، ودون أن يلزم من ذلك شيء مما ذكر. كيف يستنزه المسلم من البول وكيف يستبرئ؟ المسلم يستنزه من أن يصيب رذاذ البول، ويستبرئ من أثر البول الباقي في المحل بعد البول. يعني وهو بيتبول يعني يتقي الرذاذ، سواء بأن هو يبول على أرض رخوة أو غير ذلك، المهم هذا أمر يعني متروك له، هو يبحث في أكثر الأمور بعدا على أن يرتد إليه رذاذ البول. نظاف البول هذه نجاسة، لو ارتدت يبقى في مشقة كبيرة، وغالبا ما يتساهل الإنسان لو ارتدت عليه رذاذ البول مش هيطهر البدن والثوب، فيبقى من باب أولى يعني ابتداء يمنع هذا الرذاذ، ولو أصابه شيء منه يغسله، صاب البدن أو الثوب، بالإضافة إن هو يطهر المحل، لأن بعد انقضاء البول بيبقى في الموضع قطرات يجب أن تغسل بالماء أو بالحجارة على ما ذكرنا في دروس الفقه من الاستنجاء بالماء أو الحجارة، وقلنا إن الماء أبلغ في ذلك. يقول لقد أوضحت في الدرس أن المبتدع يذم وإن لم تذكر حسناته، فيقول فماذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب رضي الله عنه، ولو فتح باب الذم دون ذكر الحسنات سوف ينقض كثير من علماء الأمة ومن المعاصرين ممن لهم باع كبير في الدعوة، ويصبح الأحاديث كلها في ذمهم وذكر العيوب والمساوئ. لو انت خدت بالك احنا ما قلناش كده، علماء الأمة قلنا يجب الثناء عليهم والاعتذار عن أخطائهم، وقلنا حتى المبتدعين اللي هنحتاج لهم في حاجات يبقى نبين هنحتاج لهم في ايه، وان من أخطأ من المعاصرين أو من غيرهم ممن يظن به أنه لم يتعمد الخطأ أيضا نعتذر عنه. ولكن قلنا اللي احنا مش محتاجينه في حاجة خالص، ما عندوش غير البدعة أو عنده بعض الحق الآخر اللي احنا مش محتاجينه منه في غيره أجد فيه أكتر، ويغلب على الظن ان هو يعني جاند في بدعته، فهذا يذم ذما مطلقا، وأما الباقي فيعتذر عنهم. وإن كان برضو ما يلزمش ان كل ما تيجي تحذر من شيء انك تذكر هذه الموازنة، يعني لزومها في كل مرة هذا يعني لا يوجد دليل عليه. لكن المبدأ العام ان شخص قلنا ده يعني عالم من علماء الأمة زي ما انت بتقول، ده لابد من الثناء عليه والاعتذار عنه. بل احنا قلنا اكثر من ذلك، ان لو كيان موجود معاك فانت هتتعامل معاه يبقى لازم نعرف اللي له واللي عليه، بخلاف مبتدع انا عايزين نزاهد الناس فيه خلاص، نقول عنده بدعة كذا وخلاص، والكلام ده يغلب على الظن، هو لا وجود له على الساحة فحينتهي، يبقى احنا نغلق الباب عليه ونغلق الطريق على الناس ان هم يرجعوا. السلام. قل لو اخذت قرض من صندوق الشباب او من البنك حرام ام حلال؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء زي بعض، فاللي يأكل بالربا زي اللي يؤكل بالربا. ولو اقترض مني شخص أعلم أن ماله ربا، ولو اقترضت من شخص وأعلم أن ماله ربا هل أقترض منه؟ لا لا يجوز، لو ماله كله ربا لا يجوز، لو مال مختلط يجوز أنك تتعامل معاه في حدود الحلال اللي في ماله. عليكم السلام. هل يجوز تهنئة النصارى في أفراحهم وتعزيتهم في أمواتهم؟ الصبر خلق حسن من المسلم ومن الكافر، والكافر الذي يجزع عند المصيبة أسوأ من الكافر الذي يصبر، فلو أمرته بالصبر جاز، لو أمرته بالصبر عند المصيبة يجوز. يعني احنا قلنا تاني كلام محدد واضح في المسألة، ان ننشغل بالأمور النافعة، يعني احيانا السائل بيسأل بيلح على الإجابة. اولا انت زي ما بتدي نفسك حق السؤال ادي للي بيجاوب حق الامتناع عن الإجابة لجهل او لأي امر اخر، فكون ان السؤال يجي لازم تجاوب طب مش مجاوب مثلا يعني كده. الامر الثاني ان هو قد يكون المانع ان احنا ذكرنا كلام عام ولا نريد ان نخوض في التفاصيل، الكلام العام بنكرره ثاني وستجد فيه اجابه عما ذكرنا. الواجب هو يعني دعوة الأمة وتربيتها على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو واجب الوقت الذي لا ينبغي أن يشغل عنه الأفراد أو الجماعات بأي أمر آخر، ولأن أي أمر آخر سير في عكس الاتجاه، لا سيما إذا كان يطلب تنازلات. طب خلاص قول لا مش هتنازل، طب خلاص مش هينفع. بقول ده لو ما فيش تنازلات هيبقى تضيع للوقت، ناهيك انه لازم تنازلات، وده بعيد عن الامر الذي ينبغي ان تربى عليه الأمة، تربى على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي الشغف بالأسباب المادية بدون وجود أسباب إيمانية موجودة في القلوب يستأهل الناس معها يعني نصر الله تبارك وتعالى، ويعني أن ينعم الله عليهم بأن يعيشوا في ظل الشريعة. فالقضية هنا أن الناس أحيانا البعض بيكون مفرط في المثالية، أنه أو بيفترض واقع غير اللي موجود وبعدين يتعامل معاه في خياله وهكذا. أقول لك مثلا لما يطلب منك تنازلات ما تتنازلش، يعني المسألة ما هيش مثلا أنت تشتري في سوق الخضار مثلا بتقول كذا، الأمور أعقد بكثير من هذا العرض يعني المختصر جدا لواقع يتجاوز الحدود الإقليمية إلى الحدود العالمية، فده واقع مكرس في كل الدنيا. ويعني تأكد أن بذرة إيمانية تزرع في القلوب يعني أفضل بكثير جدا من اللهف وراء الصراط، اللي هو في النهاية يعني أنت يعني لا يمكن أبدا أن يعني القوى العالمية التي تمتلك من أسباب القوى المادية الشيء الكثير أنها تلقي بثقلها وأموالها وفي النهاية لأمور سوف تخدم الإسلام أو سوف تمكن لأعدائهم اللدودين. يعني القضية واضحة، هم ما بيخفوش المسألة، بالعكس ده كل ما يفعل إنما هو لصرف المسلمين عن الإسلام. أنا عايزين المسلمين يتلهوا في حاجة بعيدا عن الانشغال بهذا. فالمقصود يعني هنا إن نوع من الإنصاف وعدم الإفراط في الخيال في التعامل مع أي واقع كان. بعض كما ذكرنا البعض أحيانا بيحلو لأنه يتجاوب مع خيالاته، وقد يعني يجبر أو يطالب الآخرين أنهم يتجاوبوا مع نفس هذه الخيال، فضلا عن المخالفة للسنن الشرعية التي لم تتسول اعترافا من أحد. الدعوة يعني دين الله تبارك وتعالى يعني يجد طريقة وشق طريقة إلى القلوب بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بجهود الدعاء على قدر فهمهم للدعوة وعلى قدر إخلاصهم. تسول الاعتراف لا سيما من إذا كان كما ذكرنا قواعد اللعبة قواعد عالمية، قواعد اللعبة ما تتخيلش أنها قواعد محلية، اللعبة عموما الأمر بقى واسع جدا وموجود. دل يعني ماذا تتخيل من كم الانحرافات التي تفرض عليك وبعدين أنت هتقول لمين ولا لمين. فالقضية كما ذكرنا يعني ثق فيما عند الله تبارك وتعالى، قل حسبي الله ونعم الوكيل، لا تثق إلا في نصر الله. لا، الله عز وجل لم يتعبدك بالأسباب، لم يتعبدك بالنتائج وإنما تعبدك بالأسباب. أنت خذ بالأسباب الشرعية التي في يدك. لو يعني انت في ايدك كلمة حق تقولها قلها، حتى لو منعت منها خلي قلبك ينبض بالحياة، والله تبارك وتعالى يهيئ من عنده امره. لا تتصور ان الامور جهود بشرية. طب ناخد احنا بالاسباب عشان بقاش مقصرين، نعم بالاسباب الشرعية، بقاش قدامك سبب وتسيبه، لكن لما يبقى السبب اللي قدامك انك تحرف الدين وتبدله، يعني هل كان يتصور أحد مثلا الآن امرأة تأم المسلمين في صلاة الجمعة والمأمومين خلفها رجال ونساء، رجل منكبه في منكب امرأة متبرجة ترتدي يعني مثلا بدلة جنس مثلا، كنا نقول يعني يفضل ألا يرتديها الرجال مع علامة التبعية. الكلام ده الآن موجود يعني تم بالفعل ويبث، وكنا يعني طلب من المسلمين في بلادهم انهم يعملوا ما عملوهوش، ففي مسلمين تانيين عندهم استعداد يعملوا بعد شوية. يعني ان لم تثيب الأمة الى رشدها هتلاقي اللي يتنازل، وإلا فسلم التنازلات لا ينتهي. المسألة مش مسألة بسيطة بهذه الطريقة. اذا لا تتسول من عند الاعداء اعتراف، لانه غاية ما هنالك انه هيسمح لك باسم الاسلام مع انك بيدك انت الذي تحرفه شيئا فشيئا، وكل ما تحرف حاجة. ولعل المعنى ده كررناه تقريبا في كل الدروس بتاعت الاسابيع اللي فاتت، سواء يعني دروس العقيدة او التفسير او غيرها، المعنى مر بنا اكثر من مرة لغاية ربما تكون الاخوة ملت منه، ان مسألة سلم التنازلات لا ينتهي. وشوف اول قاسم امين لما قال يا اخوانا ليه بتوجبوا على المرأة ستر وجهها، قاسم امين ما كانش بيتكلم غير على الوجه والكفين، ولكن ما كانش بيتكلم من منظور فقهي اللي احنا بنقول عليه خلاف سائر، كان بيتكلم من منظور تبعي للغرب، من منظور انتوا الان فاتحيننا قدام الناس بما تضعونه على وجوه النساء، والشرع يقول لكم ممكن ما تشيلوا هذا من على وجوه النساء. شوف يعني الان الامر وصل لايه، يعني الامر وصل لايه، والامر اول ما بيتعرض ما بين مؤيد ومعارض ويوجد من أبناء المسلمين سواء لدوافع مادية أو بتأويلات فاسدة، من يستعد للتنازل؟ طب يتنازل عن دي وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي، فما تقولش قول أنا مش هتنازل، يبقى إذا أنت قول أنا مش هتنازل يبقى ده لا، ما يعني ال ال ال يعني دايما في الحاجات يعني حتى أنت لما تيجي يعني مثلا تدخل بلاش نقول هيئات عالمية، لو رحت في عمل في وجدت مثلا انت العمل ده له لوائح من قبل ما انت تيجي، انت ما انتش صاحب العمل ولا انت مثلا كنت داخل تفاوض لديك ثقل بتقول انا يا تمضولي عقد خاص يا اما مش هدخل، لا ده انت اللي جاي يا قدمت انت في التعيين وعملت وسايط عشان تتعين الى غير ذلك. ينفع تدخل تيجي تقول لا انا مش عاجبني مواعيد الشغل؟ لك في لوائح، في نظام تقبل قواعد اللعبة كاملة، ده حاجة فطرية، لا سيما إذا كان ده النظام مستقر وإنت اللي جاي تتسول عليه، إنت مش بتاعك ولا إنت اللي أسسته ولا إنت جزء منه. إذا الدعوة الإسلامية لا تتسول من غيرها اعترافا، ولا حتى أنت المتاح أمامك، أنت غاية ما هنالك اللي الدعوة تطالب أن يترك لها أن تدعو، وقد يوجد من يسمح قد يوجد من لا يسمح، وأنت في نهاية تفعل معه. أما مسألة مقايدات وتنازلات ونحو ذلك هذه قضية يعني بعيدة كل نعم. قلنا المسافر حضره المغرب وهو في الطريق ممكن ينوي جمع تأخير إذا كان سيصل في وقت العشاء. عند الخروج من دورة المياه إلى المسجد هل تصلى تحية المسجد؟ القواعد تقتضي هذا، إن ده جزء خارج المسجد وده مسجد، لكن فالقواعد تقتضي هذا. يقول قلت أن لله في مالي نسبة كذا من أي دخل لي، هذا نذر أن كل ما يكتسب مال يخرج منه نسبة كذا، فهل يجوز صرفه على الأقارب المرضى والفقراء وصلة رحمي بالمهاداة وغيرها؟ لله غالبا بينصرف الذهن إلى للفقراء، فيجوز صرفه على الأقارب الفقراء، وأما الهدية للأغنياء فالظاهر انه لا يجوز ان تكون من هذه الحصه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.